فيها صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية الله اللي تتضمن الألوهية، أحد تتضمن إيش؟ الأحدية. الصمد تتضمن الصمدية. النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث بثلاث، ثلاث إثباتات وثلاث نفي. هذا النفي وش يتضمن من الإثبات؟ كمال الأحدية والصمدية، وأنه لكمال أحديته وصمديته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فما بعد جاء الوقت يا خالد. هذه الصورة فيها جمع الله لنفسه فيها بين النفي والإثبات. الإثبات يا آدم، إذا ما فيها نفي، ما فيها نفي، ونحن نقول إن الله جمع فيها بين النفي والإثبات. طيب أنا أقولك الآن، لم يحضر بخاري، هذا إثبات الحضور ولا نفي؟ لا ها؟ نفي. لم يلد، نفي. لم يولد، لم يكن له كفوا أحد، نفي. زين، قلنا بخاري حاضر، بخاري الله أحد إثبات. طيب الله الصمد إثبات. إذن الله أحد إثبات، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. كذا. طيب في إعراب السورة كفوا وش إعرابه؟ من يعرف الإعراب كفوا؟ خبر إيش؟ خبر كان يكون. يكون كان وين كان؟ يكون يكون. خبر يكون؟ شو الخبر؟ لم يكن كفوا. لا. لها إعراب. ما تكون خبر يكون. كان هذا كان النا. نعم. خبر يكون. إيه. خبر كان المتصرف. يكون يكون. يكون المتصرف كان. أي. أو أن تكون صفة قدمت على ال. هذا. أحد قدمت على الموصوف. طيب أحد مرفوعة. كيف تكون الصفة منصوبة والموصوف مرفوع؟ لأنها إذا تقدم ما حقه التأخير، إذا تأخر ما حقه التقديم نصب. هي خبر يكون الاسم أحد. إيه. لم يكن أحد كفوا له. شيخ مفعول به شيخ. ها؟ صفة لإيش؟ صفة لأحد. لا يا شيخ انظر لي له شهر مشهور متعلق محذوف حال من كفوا، من كفوا، لأن الجار المجرور إذا تقدم على النكرة صار حال منها، يعني ولم يكن أحد كفأ حال كونه له. ويجب أن نعرب له خبر، خبر ليكن. نعم يجوز. طيب من سؤالك، سؤالك يا خالد. نعم. مثل ما قلنا يمر الناس بسرعة، وهذا يكون في الآخرة ما له دخل في الدنيا، يعني أحوال الآخرة ما ما ما تنسب لأحوال الدنيا. طيب شيخ، أسف، سؤال ثاني. هل يكون إلا؟ أي نعم. أي نعم. لكن متى تضمنت نقصا

وهذا عنوانه الذي نقوله الليلة. حب النمل فل. هو يجوز ان الواحد يقول نحذف الالفاظ هذه من القران؟ لا لا ابدا. الكريستاني يسال على هذا الامر يعني؟ لا لا ما يجوز. لا ما يجوز. حكم الشيخ الذي يقول. طيب الان اقول حب النمل ولحم الهر، لان احيانا الهر يجيب لك رجل خروف ولا لا؟ يعني يجي واجد على شيء واقع. هل يجوز لك ان تطرد الهر وتاخذ اللحم؟ صحيح. وش رايكم الموضوع؟ لا لا هذه انا اذكر شيخنا عبد الرحمن المستاجي بحثها، ولكن لا اذكر ماذا حصل الجواب فيه. الى الان ما اذكر هل قال ان الانسان ان اضطر الى ذلك فهو مقدم على البهائم بلا شك. لو كان محتاج، اذا لم يكن محتاجا فان الرسول قال في كل ذات كبد حر اجر. فاذا كان الاحسان الى هذه الكبد فيه اجر، فمقتضى قياس العكس ان الاساءه ما يعني ما تسمى خطيره من الوزر، ما نزل يقول خطيره من الوزر. ولهذا الان يدلك على انها اساءه. عط واحد من الهره اللي عندك هرتين، عطها لحنه، اذا جت الثانيه تبي تقرب منها حاشت ومخشته ما تبي تقعد حولها. اذا هذا حقه. شويه عبد الرحمن. اللحم يعني اذا كانت معلومه الصاحب نعم يجب استنقاذ ورده. اي نعم صح، هذا صحيح. اذا كان يعرف صاحبها يجب عليك انك تستنقذها منه. الحمل مثل قمص ذهب من الجيران عليكم، والتعرف من جيرانك هذه خذها من عظم مياه. أنا مش يشكل علي مثلا النمل، وهذا لأني مالي مصلحة زين. طيب وشون؟ لأن نقول يعني النمل مثلا تعب على هذا، وأنا مالي مصلحة يعني بأخذ أربيه عنه ولا يعني هذا ظلم. لا، إذا صار بياخذ ويأكله، ولا خلي بياخذ بس يحرمه إياه فقط. لكن إذا كان يأخذ يبي يأكله. فأنا أقول إذا كان الإنسان محتاجا فلا شك أن حاجة الآدمي مقدمة على حاجة الحشرات. إذا كان غير محتاج ففي نفسي من هذا الشيء. لكن لو علمنا أن هذا الحب من المزرعة الفلانية هذه قريبة، فهنا يلزم أحد أمرين، إما أخذ وأعطي صاحبه ولا علم صاحبه بذلك. كيف؟ ما يمكن أن أفسد النمل. نفسدها يعني إيه، لكن نعم هو صحيح، لكن يفسدها من جهة الزرع ما تزرع، لكن من جهة الأكل تؤكل. يضمن إذا ها؟ إيش؟ يضمن إذا كان النمل؟ لا يضمن النمل يعني. هو النمل إن كان حاكم عند القاضي يمكن يضمنها القاضي. نعم خليل، يكون في الإرادات نعم وفي الأقوال وفي الأفعال. زين، الإرادات والأقوال والأفعال. يلا شيبة، الإرادات ما هي الصدق في الإرادات؟ الصدق في الإرادات ما هو؟ الصدق في الإرادات إن الإنسان بعبادته إخلاص الوجه. نعم، وجه الله والدار الآخرة. طيب الصدق في الأقوال؟ الصدق في الأقوال يعني أن يكون قوله صادقا في جميع ما يقول، أن يكون قوله موافق لأمره. لا، موافق لإيش؟ لعمله. سلامة. للواقع. ها؟ أن يكون قوله موافق للواقع. صحيح، يعني موافق للواقع سواء عمله ولا خبر عن شيء غير عمله. طيب في الأفعال؟ الأفعال مثل ما تطالب عن تحقيقه إذا كان من ناحية تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هل في النساء صديق؟ أجل. نعم نعم. نعم الدليل قوله تعالى عن مريم رضي الله عنها وأمه صديقة. وأمه صديقة. طيب وهل